بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وباقة من النفحات ونبذ من الإشراقات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله عند قوله: كتاب الطعام، باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف فقال: باب تكثير الأيدي على الطعام. وهذا يشعر بأن البركة تحل في الطعام إذا كثرت الأيدي عليه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. ليس المقصود من هذا هو التحديد أن طعام الاثنين لا يكفي إلا ثلاثة، وطعام الثلاثة لا يكفي إلا الأربعة، وإنما المقصود من ذلك أن البركة تحل في هذا الطعام الذي اجتمعت عليه الأيدي. ومر معنا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع، قال: لعلكم تتفرقون على طعامكم، يعني كل واحد يأكل وحده كما هو معلوم الآن عند كثير من الناس. فالطعام تحل فيه البركة إذا كثرت الأيدي عليه. ويدلك على هذا حديث جابر قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. هنا قال طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وهنا قال طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، يعني الضعف. وهو كما قلنا دليل على أن البركة تحل في الطعام، والبركة كما هو معلوم كثرة الخير، ويبارك الله عز وجل في هذا الطعام، كما سبق معنا في حديث جابر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان كافيا لهم جميعا. نعم. قال رحمه الله: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. نعم، هذا أدب آخر من آداب الطعام، ونحن ما زلنا في أدب الطعام. وهذا كما ذكرنا لكم سابقا يدلك على شمولية هذا الدين. ليس هذا الدين فقط عني بالقضايا الكبرى وأهمل هذه القضايا التي يظنها الناس صغيرة، مع اهتمامه بالقضايا الكبرى، إلا أنه يعنى بهذه الجوانب المهمة. ومثل لما قال النبي للغلام: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهنا بين كيف تحل البركة، وهنا بين أن الأكل التنفس في الإناء يكون ثلاثا، أي تشرب ثم تبعد الإناء عن فيك ثم تشرب ثم تبعد الإناء ثم تشرب الشربة الثالثة. ونهى عن التنفس كما يأتي معنا في الإناء، يرد الإنسان نفسه في الإناء ربما وقع شيء في الطعام ويتقذر منه الآخرون، حين يرونك تنفس في الإناء بنفس واحد فربما احتاج الإنسان إلى نفس فتنفس في الإناء، فهذا يؤذي من أراد أن يشرب من هذا الإناء. وقد يكون يؤذي الإنسان نفسه، إنما يقع فيه بعض الأشياء التي تكون مع النفس، فلهذا السنة أن الإنسان يتنفس ثلاثا، يشرب من الإناء ثم يفصل ثم يشرب ثم يفصل ثم يشرب، يتنفس ثلاثا. ويقول عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، ولما كان يتنفس في الشراب ثلاثا ربما فهم منه أنه يتنفس في نفس الإناء، ربما فهم من هذا أنه يتنفس في نفس الإناء ثلاثا. قال المؤلف أن يتنفس خارج الإناء في وقت شربه، في وقت شربه للماء يتنفس ثلاثا خارج الإناء. والذي جعلنا نحمله على هذا هو الأحاديث الآتية، هو الأحاديث التي تأتي بعد ذلك وتفهم أنه تنفس خارج الإناء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاثة، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. لاحظ هذين الحديثين، في الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا يعني من غير تنفس كشرب البعير، البعير يشرب مرة واحدة من غير تنفس، ولكن اشربوا مثنى يعني تشرب وتتنفس ثم تشرب وتتنفس مثنى أو ثلاثة على ثلاث مرات، وسموا إذا أنتم شربتم، إذا أردت أن تشرب الشراب فقل بسم الله، تشرب ماء تشرب عصير، واحمدوا إذا أنتم رفعتم أي إذا أنتم انتهيتم من الشراب قل الحمد لله، فالتسمية في أوله والحمد لله في آخره، وبين ذلك الأدب الرفيع أن لا تتنفس في الإناء. نعم. ويقول عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، نهى أن يتنفس الشخص يعني في الإناء. وهذا النهي فيه معنى زائد، نهي كراهة، يكره أن يتنفس الإنسان في الإناء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، متفق عليه. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، خلط بماء، وهذا الخلط لأن هذا ليس للبيع، أما لو كان للبيع هذا اللبن يبيع ويخلطه بالماء هذا فيه غش، أما الإنسان في بيته يشرب ما شاء يقدم لضيوفه ما شاء ليس هذا غشا، أما لو كان الإنسان يبيع لبن ويزيد عليه ماء ويخلطه بالماء هذا فيه غش، ولهذا جاء النهي فيه عنه. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي بلبن قد شيب أي قد خلط بماء، وعن يمينه أعرابي رجل من البادية، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ليس معروفا. وعن يمينه الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي، يتبادر إلى الذهن أنه الأفضل، أن يعطى الأفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من كان عن يمينه وقال الأيمن فالأيمن، يعني الأيمن مقدم على غيره. قالوا: ويجوز أن يقول الأيمن فالأيمن، يعني يجوز هذا وهذا، لكن هنا قال الأيمن فالأيمن، وهذا من باب التأكيد، الأيمن أعطي الأيمن فالأيمن، ثم أول الأيمن ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم البدء باليمين على فضل الصحبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى ولو كان من كان. وفي بعضها أن عمر الذي قال ذلك، أنه قال يعني: يا رسول الله أبو بكر، كأنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأيمن فالأيمن. نعم. وهذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن اليمين مقدمة في كل ما من شأنه الإكرام، والله أعلم. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. نعم، هذا أمر آخر، يعني هو لما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو غلام، وقيل إنه أن هذا الغلام هو ابن عباس، عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ مثال أبي بكر وعمر وغيره، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم باليمين. واستئذان النبي صلى الله عليه وسلم من الغلام دليل على أن الحق للغلام، لما كان الغلام على يمينه كان له حق أن يبدأ به، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه، ولو لم يكن له حق لما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا من ذلك أن له حق، ما دام أنه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، دون نظر لاعتبارات الناس، هؤلاء الشياخ ومتقدمون في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام. ماذا كان رد الغلام؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. هذه منزلة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به هذه منزلة، كيف يتنازل عن هذه المنزلة والفضيلة؟ ولذا قال بعض العلماء: لا إيثار في القرب، كأنه يعتبر هذه قربة ومنزلة من الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل لو أن إنسانا سبق إلى الصف الأول في المسجد ثم رأى شيخا كبيرا، هل له أن يؤثره يقول له: قف مكاني وأنا أتأخر وأكون في الصف الثاني؟ قال العلماء: لا يؤثر بهذا، لأنه لا إيثار في القرب فيما يقرب إلى الله عز وجل. فكذلك هذا الغلام لم يؤثر على نصيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وإن كانوا من كانوا، لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده. يقول فتله صلى الله عليه وسلم في يده، وضع هذا الإناء في يد الغلام وترك الأشياخ الذين عن يساره. نعم. باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. هذا فم القربة أو السقاء فيختنثه بهذه الطريقة، يعني أنه حتى يشرب منه. فالمؤلف يقول أولا هل الأمر خاص بالقربة والسقاء وغيرها؟ قال العلماء حتى القوارير تأخذ هذا الحكم، قارورة ماء صحة إذا فتحتها وشربت من فمها. نفس القضية هي مثل التنفس في الإناء، وهذه ربما تكون أشد، أنه ينتقل من في الإنسان أشياء إلى هذه القارورة، وكذلك الأسقية. لماذا لم يقل المؤلف مدام نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أنه للتحريم، إذا أمر بشيء الأصل أنه للوجوب، لكن تأتي الأدلة فيما بعد، أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مثلا من في القربة كما يأتي معنا في حديث كبشة. إذن هذا ليس على إطلاقه، ولهذا قال كراهة تنزيه ليست كراهة تحريم. يعني الأفضل والأولى أن لا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إثم عليه وليس محرما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه. القربة تعد عادة للماء والسقاء للبن أو غيره. نعم. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أختي حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعتها. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. نعم. هذا حديث كبشة وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، شرب من في القربة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الحكم ليس للتحريم وإنما هو للكراهة ويجوز، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو جائز صلى الله عليه وسلم، فلما فعله دل على الجواز. هذا أمر. الأمر الثاني أنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم، وورد النهي عن الشرب قائما، فقالوا إما لبيان الجواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو لضيق المحل مثل ما شرب في زمزم قائما. أحيانا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل إما لسبب وإما لبيان الجواز مطلقا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما هذا دليل على جواز الشرب قائما. الأمر الثالث أنها قطعت فم القربة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قطعته؟ لتحتفظ به. ولذا يقول بعض الناس التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز إذا علمنا أن هذا الأثر تركه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل في لما حلق شعره والماء الذي وضع يده فيه صلى الله عليه وسلم، حتى كاد الصحابة يقتتلوا على ذلك، فهو جائز، لكن بشرط أن نعلم أن هذا هو أثر النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يأتي يقول هذا الشعر وجدناه في مدري وين في بلاد كذا من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس أثرا، لا نعلم. فالأثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثر. إذا علمنا مثلا شيئا تركه النبي من ملابسه أو من شيء هذا أثر، نعم. لكن ليس هذا على إطلاقه كما يظن الناس. يأتيك شخص في بلاد بعيدة ويقول هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على هذا؟ لا شيء. فعلينا في مثل هذه الأمور أن نتبع إذا كان الأمر ثابت فلا مانع، تقول لتحفظ موضع فم الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرك به وتصونه عن ابتذال. ما دام مس فم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء من القربة فهي تصونه عن ابتذال حتى لا يبتذل. وقد مس فم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء، نعم. باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، يعني هذا قريب مما تقدم وهو التنفس خارج الإناء، لكن هذا رأى قذاه قال: أمطها، أبعدها. فيقول في الحديث: القذاه أراها في الإناء، قال: أهرقها، أبعدها. يعني قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. أبن القدح، تنفس ثلاثا، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. التنفس في الإناء تقدم، والنفخ فيه هو أبعد أكثر من التنفس. ينفخ الإنسان في الإناء، فهذا إذا فيه أشياء في صدره أو في كذا ربما خرجت جراثيم أو نحوها، ربما خرجت إلى الماء ولوثت هذا الماء. هذا الدين كما ذكرنا أكثر من مرة مثال ومثل أعلى للإنسان. لا تجد ديانة تعنى إلى هذا الحد بمتبوعها، تجد قوانين تسنها الناس ويخالفونها، يسنونها في أول النهار ويخالفونها في آخره، ويجدون المخارج عنها، ولا يجد الإنسان صعوبة في مخالفتها لأنه لا يخاف من عذاب ولا شيء. هذا أمر. الأمر الثاني أن يعنى بصغائر الأمور هذه. كل هذا في الطعام لنا دروس كثيرة في الطعام، ونذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عناية فائقة بالمسلم، عناية بتكوينه الشخصي الأخلاقي وحتى بصحته، حتى بالصحة عناية فائقة في الشريعة الإسلامية، نعم. قال: باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. نعم، كما مر في حديث كبشة السابق وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وهو قائم، لكن لا شك أن الشرب قاعدا أنه أهنأ وأمرأ للإنسان حين يشرب وهو قاعد. وينبغي للإنسان أن لا يشرب قائما إلا إذا كان هناك حاجة، ضيق مكان، زحام شديد، هنا يشرب قائما. لكن إن كان في سعة فليجلس وليشرب وهو جالس كما تدل عليه الأحاديث، نعم. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. نعم. رواه البخاري. نعم، هذا اقتداء من علي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، ربما يكون هذا في سفر أو نحوه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، وقال قتادة لأنس: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وأخبث، يعني أشر وأخبث إذا كان الماء نهي الإنسان أن يشرب قائما، فالأكل من باب أولى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه مسلم. فمن نسي فليستقي، هذا الشرب قائما هو منهي عنه، والنهي عنه شديد، لكن يجوز كما قلنا في حالات يكون فيها زحام، حالات بينها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فعل الجواز، وهذا يندرج تحت قاعدة ذكرناها أكثر من مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استمر على أمر ثم خالفه في بعض الأحيان أو في أحيان قليلة، هذا دليل على أن سنته المؤكدة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خلاف السنة المؤكدة. لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو مرتين، هذا خلاف السنة المؤكدة، أو أنه فعله لأمر، فيكون عندنا للمسألة جانبان: جانب في الحالات الاعتيادية مثلا يقال لا يجوز، وفي بعض الحالات الضرورة أو الحاجة نقول يجوز. فهذا هو الأولى، والله أعلم. نعم. باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا دليل، يعني كما حدث مع أبي هريرة لما جاء باللبن وأسقى الصحابة جميعا ثم شرب في الأخير هو، فهذا أيضا مما تشهد له النصوص. نعم. باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. وفي رواية له ولمسلم أن النبي دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى 80. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إناء يتوضأ منه 70 رجلا، وضع يده فيه صلى الله عليه وسلم، فأخذ الماء ينبع بين أصابعه حتى توضأوا عن آخرهم. والمؤلف هنا ذكر أحكام كثيرة في هذا الباب. الأول قال: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، كل الأواني يجوز، ولذلك قال كل إناء طاهر، كل إناء طاهر يجوز منه الطهارة، يجوز منه الشرب، غير الذهب والفضة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، لا يجوز الشرب، أن يتخذ الإنسان إناء من ذهب أو من فضة ويشرب فيه. وبعض العلماء قال كل الاستعمالات، ولهذا قال المؤلف وسائر وجوه الاستعمال، يعني لا يجوز أن تتخذ قلما من ذهب ولا قلما من فضة ولا ميل المكحلة، لكن ورد في بعضها أنه اتخذ ميلا أو ميل المكحلة، قال بعضهم هذا للحاجة لأن غيره لا يقوم مقامه فيجوز، إلا الشعب كما يقال، لو أن الإناء انكسر ولا يمكن ربط هذا الشعب الذي حصل فيه إلا بفضة أو نحوها، فهذا جائز عند العلماء فيقول هذا الحكم. وحكم الآخر هو جواز الكرع، يعني يشرب الإنسان بفمه من نهر ونحوه. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار يعني ومعه صاحب يعني له من نحاس، والتور كالقدح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا، رواه البخاري. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، متفق عليه. هي لهم في الدنيا للكفار، وليس معنى ذلك أنها جائزة، ولكنهم هم يستعملونها في الدنيا، وهي لنا من الله عز وجل في الجنة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، نارا من جهنم، دليل على التحريم، لأنه قال يجرجر في بطنه نار جهنم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبتت، هل هي أيضا تجوز في بعد وفاته أم أنها خاصة في حال الحياة؟ لا، الصحيح أنها جائزة فيه، إذا علمنا أنها كذلك، هذا يعني جائز إذا علمنا أنها للنبي صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل يقول، يقول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، وجاء في آية أخرى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فكيف يمكن الجمع بين الآية فإن ظاهرها التعارض؟ لا، التفريق غير التفضيل، التفريق غير التفضيل، التفريق وأن تكون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا المنهي عنه، هذا المنهي عنه. أما التفضيل أن يقال مثلا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، فهذا لا مانع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وذكر أنه أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا فخر، قال أنا أفضل ولد آدم ولا فخر. نعم. يعني عدم التفريق في الإيمان بهم، في الإيمان بهم، نعم، كل نؤمن بهم جميعا، وهذا من خصائص هذه الأمة، خصائص المسلمين، أنهم يؤمنون بالأنبياء جميعا، لا يفرقون بين، يؤمنون بأن نوحا أرسل إلى قوم أنه أرسل إلى قومه، يؤمنون بأن عيسى أرسل إلى قومه، يؤمنون بأن موسى أرسل إلى قومه، ويعظمون الأنبياء جميعا، لا يفرقون بين أحد منهم. نعم. والثالث قال: وكذلك فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. نعم. الأخ يسأل يقول: هل يجوز الآن أن يذهب من يريد أن التحنث في غار حراء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ لا، ليس. لماذا؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تصدر منه صلى الله عليه وسلم على أوجه، منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لم يرد به التعبد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أتى غار هذا الغار ليتعبد فيه بعد رسالته، إنما كان قبل الرسالة يأتي يتحنث في ليالي ذوات العدد، لكن ما جاءه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد أصحابه إليه. فبعض الأمور التي مر بها النبي أو وقف فيها حتى الصحابة ما كانوا يرون ذلك، الذي كان يرى بعض هذا الشيء هو ابن عمر، أنه كان يتبع المكان الذي جلس فيه النبي فيجلس فيه كذا، وكان أكثر الصحابة على خلاف ما كان يذهب إليه ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذهب إلى مكة، ولا بد أن يكون صلى في بعض الأمكنة وهو ذاهب إلى مكة، لو كان مطالب الإنسان أن يتعبد حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع مكان وعلامات، وإذا وهو ذاهب إلى مكة يقف أقل ما فيها يقف 10 مرات يتعبد، لكن هذا اتفاقا حصل النبي صلى الله عليه وسلم، لو حصلت الصلاة عليه في غير هذا المكان صلى في غير هذا المكان، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذا المكان في سفر فصلى فيه ثم جاء في السفر الآخر وتجاوزه ولم يصلي فيه ولم يلقه بالا، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ليس على وجه التعبد، لا يشرع أن يتحراه الإنسان وأن يصلي فيه. نعم. وزيارة الغار حتى هذه الأشياء، هذه في ناس يزورون على وجه التعبد، هذا غير صحيح، لكن لو إنسان مر يريد أن يعرف أو يقف على الغار فقط ليس من باب التعبد فهذا الأمر فيه سعة. نعم. نعم. أولا، عقيدة أهل السنة والجماعة هو الكف عما شجر بين الصحابة، ما حصل بين الصحابة من خلاف يكفون عنه ولا يخوضون فيه، لأن الخوض ربما أدى إلى أمور إما التنقيص من شأن أحد من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لا تسبوا أصحابي، قال لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. مثل أحد ذهب، لو أنفق الإنسان الآن 1 مليار 2 مليارات ماذا تعدونه؟ يقول ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصف. هذا يدلك على المكانة التي فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الكف عن هذا. وللعلماء بعض الآراء، نحن لا نريد أن نخوض الآن، والله تعالى. نعم. يقول الأخ: هل يجوز النفث على الماء في الرقية الشرعية؟ نعم، ينفث على الماء جائز هذا، والله أعلم. التنفس في الإناء هل هو محمول على إذا كان الماء أو هذا الإناء سيسقى به مجموعة من الناس أم أنه عام سواء للمرء نفسه أو لغيره؟ قال العلماء حتى لو كان للإنسان نفسه، ربما يحتاج يأتي شخص آخر ويريد أن يشرب من هذا الإناء. الحين العلبة المصنعة التي هي عصير للفرد الواحد، نعم، هل يتنفس فيها أو لا؟ أيش؟ العلبة المصنوعة الآن للعصير للماء، العلبة المتوفرة حاليا هي لشخص واحد، هل يتنفس أو لا؟ حتى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قال لا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، ما ذكر العلة. العلة استنبطها العلماء، قد يكون مضرا عليه هو نفسه. خاتم الفضة نعم يجوز للرجال، الفضة يعني أو فيها سعة عن الذهب، أما الذهب لا يجوز. نعم. أخ يسأل يقول بعضهم لما يأتي للعمرة هناك من يؤمنه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ لا هذا غير صحيح. إذا أمنك شخص وقال سلم على النبي، قل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت فسيبلغ سلامك للنبي صلى الله عليه وسلم. في ترجمة المؤلف قال استحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ، وقال في الترجمة الأخرى ساقي القوم آخرهم. يفهم من هذا الترجمة الأولى أنه يبتدئ من يسقي القوم، وهذه أنه يكون آخرهم. لا، هذا الساقي غير الذي في الصدارة، الرئيس، الشيخ، الكبير الذي جالس في الصدارة يبدأ به هذا البدء، والساقي هو الذي يسقي هذا، مثل الساقي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا وأعطاه الذي بجانبه، أو الساقي يبدأ على اليمين، نعم، وليس على يمين الساقي بل على يمين الشارب. نعم. ما ورد في بعض الأحاديث في الأكل والشرب قائما، جاء قول الله عز وجل ما بال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم. ألا يدل هذا ما في الآية على الجواز؟ لا لا، هذا من المشركين، يصفون حال النبي من الأنبياء عليه السلام، يصفون حاله تحقيرا. لكن هو هذا واقع الأنبياء. نعم. كان هذا يحكون عن واقع من الأنبياء أنه يأكل الطعام النبي ويمشي في الأسواق. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. على تقدير أنه حال منه يعني. نعم. على تقدير أنه حال منه أنه يأكل حال المشي. لا لا، لا ليس لهذا المعنى. يأكل الطعام، يأكل مثل البشر، يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، كما في سورة المؤمنون أنه يأكل كما يأكلون ويشرب ويمشي في الأسواق. إنسان ليس ملكا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بالنسبة للذهب والفضة، هل يجوز في بعض العمليات الجراحية وفي العلاج مثلا في الأسنان وفي غيرها؟ إذا احتيج إلى هذا ذكروا، إذا كان الفضة لا تقوم مقام الذهب، لأن يعني في بعض الأشياء قالوا يجوز للضرورة، للضرورة، أما الفضة فهي جائزة للحاجة، الحاجة أقل مرتبة. نعم. من الضرورة. نعم. ولهذا الذي اتخذ أنفا من ذهب، ها؟ آه. نعم. دليل على. نعم. عمرة لي ولأمي المتوفية، يجوز مع بعض ولا كل واحد؟ لا، العمرة لا تقع إلا عن شخص واحد. تأتيت بعمرة لا يمكن تشرك أحد معك، تقول هذه عني وعن والدتي. لا، يحرم ثاني ممكن. نعم، جائز. الأخ يسأل يقول ما حكم أن يأتيك شخص يريد شراء سلعة وأنت ليست لديك وتعرف من أين تأتي بها، ثم تعطيها السعر قبل شرائك لها، وحين تقبض وحتى تقبض من قبل أن تكون ملكا لك، والزبون يعلم ذلك وأنت من أعلمته، ما الحكم في ذلك؟ لا يبيع الإنسان ما ليس عنده، لأن ما ليس عنده لا يملكه الإنسان، لا يبيع ما لا يملك وما ليس عنده. نعم. أخ يسأل عن ما الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر والأذان الأول والأذان الثاني؟ الأذان الأول فقط لتنبيه النائم والصائم الذي يريد أن يصوم، فالأول إعلام فقط لهؤلاء ليس إعلاما بدخول الوقت، فهذا له إذا قام الإنسان وأذن الأذان الأول يجوز له أن يأكل إن أراد أن يصوم، يجوز له أن يصلي ما شاء إلى أن يؤذن الفجر، فهذا لا يمنع الطعام ولا يمنع الصلاة. الأذان الآخر اللي هو أذان الفجر، إذا أذن الفجر الأذان الثاني وأذان الصبح، هنا هذا إعلام بدخول وقت صلاة الفجر، وهذا الإعلام يجوز للإنسان بعده أو بل يعني يسن له أن يصلي ركعة الفجر أو ركعتي الفجر، ولا يتسنن بعدها، ليس بعده سنة غير هذه، حتى تقيم الصلاة أو تقام صلاة الفجر ثم يصلي الفرض، وليس بعد صلاة الفرض صلاة. فهذا هو الفرق بين الأذانين لإيقاظ النائم وتذكير الصائم وتذكير المصلي الذي يريد أن يصلي في الليل أو يوتر أو نحو ذلك. نعم، ينفع الأصل أن العمرة يأتي بها الشخص عن نفسه لا عن والدته ولا عن غيره، هذا هو الأصل. فلو أنت جئت من هناك من البلد مثلا وأنت تريد عمرة عن أمك، ثم لما جئت إلى المدينة قلت أتي بعمرة عن نفسي، لا حرج. لكن إذا نويت العمرة، لو فرض أنك صليت في الميقات أو أحرمت من الميقات ثم قلت هذه العمرة عن والدتي، ثم بعد ذلك بدا لك أن تجعلها عن نفسك، لا. نعم، تكمله لسؤالي. يجوز. السلام عليكم. يجوز الشيخ. يجوز، لكن تخرج لل نعم. هذه مسألة يعني حسب ما يظهر لهم، حسب ما يظهر للناس، يعني يلفوها ويخيطوها نعم. والله الأصل أن تبتعد النساء، كان يطوف من وراء الرجال، هذا الأصل. لكن الآن مع الزحام ربما لو ترك زوجته بعيدا ربما ضاعت، إذا فيه كان في زحام شديد تطوف بجانبه، وحتى لو أمسك بها لا شيء عليه. إذن يكون معها هو، أي إذا كان يعني ما يريدها تدخل في الداخل يطوف معها من الخارج، أيوه يطوف معها من الخارج، وهذا ربما يكون أسلم له وأحسن له. نعم، لا إذا أنت توجهها إلى الخير. نعم، الحجر الأسود تقبيله لمن استطاع، ها؟ والذي لا يقبل الحجر الأسود ليس عليه شيء، أي بعيد، لأنه يعني إذا كان مستحبا لا يهلك الإنسان نفسه من أجل مستحب. نعم. الأخ يسأل يقول المرأة إذا توفت عندما تلف بالكفن بعضهم يخيط الكفن والبعض يجعل المسكات هذه مصنوعة لتثبيته، فهل عندما توضع في القبر هل تنزع هذه المسكات أم تترك؟ والأصل أن تلف، أن تلف في الكفن، لا أن يخاط ولا أن يمسك بشيء. فإذا وضعها في الكفن في القبر وأخذ هذه كن هذا حسن. الأخ يسأل عن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول لماذا جاء فلا جناح عليه وما المقصود بتطوع؟ أيوة، هذا لأنهم كانوا قديما يطوفون بينها فرأوا أن في تحرش لما أسلموا من الطواف.